فيها دولة الإسلام فكرك منزه ما حل به فكر الخوارج ولا جاء المشكلة في نفوسهم مش مأزة من اسمك اللي في القلوب الله يا من اسمك اللي في القلوب الله يا سموك داعش والجبل ما يهزه لو السواف تضرب اقصاه ودنا حنا جنود الدولة في كل حزة وابو بكر نفداه بالمال والجاه وابو بكر نفداه بالمال والجاه من كان شيطانه علينا يئزه سكينة الزرقاء وينعاند دواه دام الأسد ما جاك لا تستفزه لصار من تبقى الدفع لا تحاشا لصار من تبقى الدفع لا تحاشا الصح وجينا تعز عليه ونجزه جزه مهما تحصل لو ما غير يجبنا واللي على التوحيد يلقى المعزة لو ما يبايعنا نحبه ونفداه لو ما يبايعنا نحبه ونفداه فالشام بس انظرنا صوب مكة بنحرر الأقصى بعد وانتعدى والبيرق الحفظ بكرة نرزى فالأندلس والرجع اللي فقدنا فالأندلس والرجع اللي فقدنا وعين الحسود العود فيها نغزة متمددين وحد بيكو هدمنا يا دولة الإسلام فكرك منزة ما حل بفكر الخوارج ولا جا ما حل بفكر الخوارج ولا جا ما حل بفكر الخوارج ولا جا ما حل بفكر